ربما وجد في ذلك الوقت من يشمئز من هذه الفرضيه ومن هذه التقديرات ويقول هذه اخيره مجنحه، يعني ما ينبغي للفقهاء ان يضيعوا وقتا بتصورها. ولكن هذا الذي قاله الفقهاء يوقع ويسال عنه الناس اليوم عندما يركب الانسان الطائره وترتفع الى اجواء الفضاء ويقوم احدنا ليصلي قطعا يخرج الى ذهنه هذا السؤال. ولولا ان فقهاء الشريعه الاسلاميه طرحوا هذا السؤال واجابوا عنه قبل ان يروا الطائره، اجابوا عنه بمقتضى يقينهم بان كل ممكن بعد احتمال وقوعه اي قرب احتمال وقوعه ينبغي ان يغطى ببيان حكم شرعي. كانت هذه من مظاهر كمالات الشريعه الاسلاميه ولم تكن من مظاهر نقائص الشريعه الاسلاميه. وهذا الشيء واضح جدا وهنالك امثله كثيره جدا فرضيات فقهيه الفقهاء ذكروا احكامها بناء على تخيل الوقوع واليوم نذكر احكامها بناء على تجسد الوقوع. فهل اذا حفظت الشريعه الاسلاميه باحكام لامور غير واضحه الان لكنها ممكن ان تقع في المستقبل عندما تحكم الشريعة الإسلامية بهذه الأحكام، أفيكون ذلك دليلا على كمالها واحتوائها وصلاحيتها لكل الظروف، أم يكون ذلك دليلا على خيالية هذه الشريعة؟ طبعا الجواب واضح. فالشريعة الإسلامية تثبت أن البشرية يمكن أن تتحول بعضها أو كلها في يوم من الأيام إلى شرائح من الوحوش يفتك بعضها ببعض قتلا تدميرا استرقاء ممكن إذا وقع هذا وهذا ممكن أن يكون. فما هي الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تغطي هذه الوقائع؟ وما واجب المسلمين متى يملكون ان يعاملوا اعداءهم بالمثل ومتى لا يملكوا ذلك؟ وان عاملوا اعداءهم بالمثل امور تفرض نفسها في المجتمع، ما الاحكام المترتبه عليها من زواج من طلاق من ولاء من ميراث من حقوق اجتماعيه؟ كل هذه الاشياء لا بد من معرفتها. ولذلك نحن نقول نمنع ولله الحمد الان محتاجين الى ان نصدع رؤوسنا بهذه الاحكام، ولكن ينبغي ان تكون موجوده موفوره في موسوعاتنا الفقهيه، لا في كل كتب الفقه الموجبه الثانيه، لا في موسوعاتنا الفقهيه، وينبغي ان توضع في مكتباتنا. فان اعطانا الله من الاحتياج الى الرجوع الى هذه الاحكام ثانية فذلك هو المأمون بالإنسان أن لا ترتد إلى الله وأن لا توجد أي شريحة من الوحشية الإنسانية البشرية في عهد من العهود. وأما إن خانت آمالنا في الناس ووقع هذا الذي خشينا منه وحار الناس وجالوا وقالوا ماذا يصنعون؟ عدنا الى موسوعه الفقه الاسلامي وراينا هذه الاحكام كلها مسطره مبينه معروفه، وهذا من كمالات شرع الله سبحانه وتعالى. وانا اعجب لانسان اذا سئل عما تفعله دوله ما في ظل حرب حاله يعني استثنائيا، إذا سئل عن بعض الأعمال اللا إنسانية التي تقع في تلك الدولة يزن مقننون ومشرعون لها ان تلجأ الى احكام الثوارق القاضي الاستثنائية. وشرع الله العظيم ليس له ان يلجأ الى احكام الثوارق القاضي الاستثنائية. السحل والمحل والمحل كل ذلك مبطن باحكام الثوارق. ورئيس الدولة في اي مجتمع ترسمه او ترسم له القوانين تشريعيه وتقرير الفارق ثالثا او ثالثا في دستورها يقول لرئيس الدولة ان يعلق القانون ويعلق الاحكام احكام الثوارق. اليس كذلك؟ له هذا كما انه توجد احكام الثوارق في المجتمعات والقوانين الوضعية توجد احكام طوارئ في الشريعة الاسلامية وهي التي تسمى احكام الامامة واحكام السياسة الشرعية. نعم ولها بنود لكنها اكثر تنظيما من بنود القوانين الوضعية واكثر انضباطا. فلا يستطيع المنفذ من شريعة الله ان يتحرك تحركا مطلقا تحت مظلة قوانين الطوارئ ابدا. يتحرك لكن ضمن جثتين شرعهما الله عز وجل والزمه ان يتحرك ضمنه. اعلان الحرب اعلان الحرب اقامه الفرق موجود مؤقت غير مؤقت استئمام عقوبة استئمام معاملة الأسرى أنواع معاملة الأسرى كل ذلك داخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية أي داخل تحت ما يسمى في عرف القوانين الوضعية بماذا؟ بأحكام الثوارق. فيا أحجب لمن ينتقص الشريعة الإسلامية من سبب هو ذاته مظهر كمال عنده في القوانين الوضعية. هذا السبب عندما يوجد في القوانين الوضعية مظهر كمال. وعندما يوجد هذا السبب ذاته في القوانين أو الشرائع الإسلامية مظهر زاد مظهر التخلف. هذا شيء عجيب. وإن أردنا أن نبحث عن تحليل لهذه الظاهرة العجيبة فتحليل ذلك مرده إلى شيء واحد. هؤلاء الناس ابتلوا بمرض يسمى قابلية الاستعمار. لا الاستعمار مرض أشنع اسمه قابلية الاستعمار. أناس نفوسهم مهيئة لقبول الاستعمار مهيئة لأن يكونوا عبيدا أدلة لا لأن يكونوا سادة الأحرار. وعندما تبتلت أمة بهذا المرض فلا أظن أننا قادرين أن نجد لهذا المرض علاجا قط. ومع ذلك فإني أعود فأقول لقد عافانا الله منذ عصر سلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه لم نعد بحاجة منذ عصره إلى اليوم إلى أن نصدع رؤوسنا بأحكام الغبط والولائم والكتابة وما إلى ذلك وكما يتفرع عنها. لأن المجتمع الدولي اتفق كله وفي مبادرة من الخلافة الإسلامية متمثلة في خليفتها السلطان محمد الفاتح أن لا يسترق أحد أشرح. ولما تم الاتفاق على هذا طبعا المسلمون كانوا ينتظرون هذه الفرصة وكانوا ينتظرون أن يرفع أعداؤنا أيديهم عن استرقاق أسرانا حتى نرفع نحن بدورنا أيدينا عن استرقاق أسرانا. واستمر الأمر إلى يومنا. ولكن إن سمعتم أن هنالك اليوم من يسترق أو من يشتري أرقاء من بلد ثم يرحلها إلى بلد آخر فاعلموا أنها القرصنة ولا شيء غير القرصنة. وإن غفل ذلك بأحكام مزيفة

وربما مارست ضغطا على نفسها ورجعت الى زوجها. وايا كان الامر افيستطيع رسول الله ان يجد لنفسه دورا في هذا الموقف؟ لا يجد لنفسه دورا في هذا الموقف ابدا. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام تحول الى ملاطفه الزوج عند ذلك. تحول الى ملاطفه الزوج لكي يوجع، وهذا ما انتهى اليه حال، ولكي يملا فراغ قلبه شعور اخر. وذلك سبحانه وتعالى يبتلي ويعين. وايا كان الامر ايها الاخوه، وبه نختم درسنا هذا، فإن شريعة الله عز وجل شريعة عجيبة في رعايتها للعدالة التي هي جذور المجتمع، وفي رعايتها للحب، وفي رعايتها للعواطف، وفي حمايتها للذوق الإنساني. ويتجسد هذا كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأسلوب الذي كان يعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم، وهذا الكلام له تفصيل طويل الدين، وأظن أن الوقت قد أدركنا. نعم، في خمس دقائق بس. طيب، إذا هنالك لا تزال دقائق يعني من صلاة العشاء أو لأذان العشاء. هذا المعنى أيها الإخوة قد يعود بنا قليلا إلى الوراء، عندما قلت الإيثار ليس دائما مشروعا، ولا أريد أن أفتح ملف الأحكام الفقهية في هذا الصدد أو الأحكام الأخلاقية، إنما أقول باختصار كلما ملكك الله إياه تستطيع أن تغفر أخاك فيه، كلما متعك الله عز وجل منه بحق وأتاح لك التصرف فيه لشخص، أتاح لك الإيثار فيه إيثار أخيك على نفسك فيه. تنظر وتطبق. الشارع جل جلاله في العبادات لم يكن حق أن تتصرف بهذه الطاعات وما ينوبك من ورائها من أجل. ليس لك أن تقول هذا ملكي آخذه إن شئت وألقيه للآخرين إن شئت. ولذلك فلا إثارة في العبادات أبدا، كل العبادات لا إثارة فيها. لو أنك دخلت إلى المسجد والصف الأول فيه فرجة، ولكنك رأيت أخا لك أو أستاذا لك فأخذته على نفسك، فهذا إثار خاطئ، لا إثارة في العبادة. ولو أنك وجدت مكانا واحدا في المسجد لتصلي الجماعة فيه وأنتما شخصان تتسابقان إلى هذا المكان، فليس الإيثار ها هنا مشروعا، وليس لك أن تقول تفضل أنت والله يصلي أنا بإثرك على أنت رحق إلى خلي البيت منفرد، هذا الإيثار باطل. كذلك لا يجوز للإنسان أن يثر أطاره فيما لا يملك التصرف فيه. هل أملك أن أتصرف بجسدي؟ لا يملك أبدا. هل أملك أن أتصرف بحياتي؟ لا أملك. إذا لا أملك أن أوفر أخي بحياتي. ولذلك قال ليس لي أن أعطي دفعة مني لأخ لي وأنا أعلم أن هذا التبرع سيهلكني. وهذا إيثار؟ لا، هذا ليس بإيثار. وانتزاع القلب من انسان حي حياته مستقره او لم يمت موتا مستقرا غير جائز، ولو انه اخر فهذا الانسان باطل. ومن هنا كانت حرمه الانتحار، فاذا انتحر الانسان بدون منزل فهذا اصلا لا انذار فيه، واذا انتحر الانسان حبا لانسان اخر كذلك هذا باطل غير جائز، لأن الإثارة في هذا الأمر باطل. وهنا تعترضنا صورة هؤلاء الفرق الفدائية التي تغامر فتضحي بحياتها في سبيل مبدأ، في سبيل دفع عدوان، هذا نوع من أنواع الإثارة عظيم. ولكن أقول انطلاقا من هذا المبدأ الذي قلت، هل لهذا الإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ لا، ليس له. لكن لو كان هذا الإنسان فقيها يجب أن يفعل، كيف هذا؟